إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صبر أغوار بنود معاهدة الحديبية مع خلفياتها لا يشك في أنها فتح عظيم للمسلمين. فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، بل كانت تهدف لاستئصال شأفتهم وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس بصفتها ممثلة للزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب. ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين وأن قريشا لا تقدر على مقاومتهم. والبند الثالث من بنود المعاهدة يدل لصحواه على أن قريشا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية، وأنها لا تهمها الآن سوى نفسها. أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها فلا يهم ذلك قريشا، ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل، وهذا فشل ذريع بالنسبة لقريش وفتح مبين بالنسبة للمسلمين. إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وأعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة للمسلمين مصادرة الأموال ولا إبادة الأرواح وإفناء الناس ولا إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الذي يهدف إليه المسلمون من هذه الحروب ألا يحول بين الناس وبين سماع دعوة الحق أي قوة من القوات. وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه، وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين. وقد كسب المسلمون لأجل ذلك نجاحا كبيرا في الدعوة، بينما كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة، صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة 10000. أما البند الثاني فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين، فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب، وإنما بدأتها قريش. قال تعالى: وهم بدأوكم أول مرة. أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش من غطرستها وصدها عن سبيل الله وتعمل معهم بالمساواة. كل من الفريقين يعمل على شاكلته، فالعقد بوضع الحرب 10 سنين حد لهذه الغطرسة وصد، ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه وانهياره. أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن البيت الحرام، فهو أيضا فشل لقريش، وليس فيه ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط. أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين، وحصلت بإزائها على خلة واحدة فقط، وهي ما في البند الرابع. ولكن تلك الخصلة تافهة جدا، ليس فيها شيء يضر المسلمين، فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله ولا عن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا، فإذا ارتد فلا حاجة للمسلمين به، وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه، وهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، وأما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل لكن أرض الله واسعة. ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئا؟ وهذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن جاءنا منهم، يعني فرددناه على حسب بنود المعاهدة، فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ، وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش، لكنه في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم، وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني، وكأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف انهار. لا بد له من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ، وما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين، فليس هذا إلا دليلا على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد، ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط. لقد سمى الله تبارك وتعالى صلح الحديبية فتحا مبينا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مما يدل على أهمية نتائجه لصالح الدعوة الإسلامية ودولة الإسلام. وقد أخرج البخاري بسنده عن الوراء بن عازب رضي الله عنهما قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ولكن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. ومما يدل على أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال بعدما ذكر شيئا من خبر الحديبية: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأتاه فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. وإنما كان صلح الحديبية فتحا لأن مكة كانت قبله مغلقة، مغلقة أبوابها أمام المؤمنين، فلما تم الصلح فتح باب المعاملة مع المشركين، واستطاع المؤمنون أن يدخلوا مكة معتمرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عام من الصلح. وكانت المدينة أيضا مغلقة أمام المشركين من سائر العرب لقلة المؤمنين وكثرة أعدائهم، فما كان العرب يقدمون على الدخول في الإسلام والحالة هذا. فلما تم الصلح دخل في الإسلام أضعاف من كانوا دخلوا فيه قبله، ذلك أن العرب لما تسامعوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد تصالح مع قريش ووضعت الحرب بينه وبين أكبر أعدائه، علموا بذلك عزته وأنهم لا قبل لهم بحربه، فأسرعوا إلى الدخول في دينه، خصوصا بعدما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكبر أعدائه بعد قريش وهم اليهود في خيبر، وكان القضاء عليهم من آثار تفرغه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، فلم يبق بعد القضاء عليهم من يحارب الإسلام بقوة وضراوة، وقد أدرك العرب عزة الإسلام في تلك الفترة فأسرعوا إلى الدخول فيه، وممن أسلم في تلك الفترة رجلان من صناديد قريش هما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، وقد أصبحا بعد ذلك من أعلام المسلمين وقادتهم. قال الزهري رحمه الله: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا تفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تيمك سنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. لقد كان من المصلحة الدعوية العظيمة في بنود الصلح وقف الحرب، وقد جاء ذكر المدة في صحيح البخاري من غير تحديد لقدرها، أي بعشر سنين، وأما التحديد فجاء من رواية ابن إسحاق بعشر سنين، وهذا القدر المحدد بعشر سنين هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، والذي جاء في رواية ابن إسحاق وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس. ومن الجدير للذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم ترك الحرب مدة رغبهم في ذلك، وبين لهم ما يجنونه ويتحصلون عليه من المنافع حتى إمكانية انتصارهم عليه، من أجل أن يراغبهم في الهدنة وترك الحرب. قال: فإن أظهر، أي فإن أغلب، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. وقد بين ذلك ابن حجر بقوله وقوله: ويخلوا بيني وبين الناس، أي من كفار العرب، والتقدير: فإن أظهر أنا على غيرهم، فإن شاءوا أطاعوني، وإن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤونة، وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا، أي استراحوا، بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة، أي قووا، يرغبهم بانتصارهم عليه. وأقع في رواية ابن إسحاق: وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك، كرر هذا القول لهم على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم. ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه، لكن وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه: فإن أصابوني كان الذي أراد. هذا هو وصف الصلح الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبوله، صلح جاد فيه تعظيم لحرمات الله، صلح فيه منفعة للطرفين، ليس فيه ظلم ولا هضم للحقوق. أما غير ذلك فليس مقبولا البتة، فإن قادة الدعوة ورجالها لا يقبلون تلك المصالحات التي يكون فيها ظلم وجور واستخفاف بحقوق المسلمين. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة عدم رغبتهم بالصلح النافع الخيار الآخر وهو الحرب، ولم يبين لهم هذا الخيار من منطق ضعف وعدم جزم، بل من منطق قوة وحزم. وتدل على ذلك عبارته صلى الله عليه وسلم: وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. جاء في هذه العبارة مؤكدات عدة، وهي القسم والذي نفسي بيده. ونون التوكيد جاءت في موضعين، وعدم ترك القتال حتى الموت، وإظهار الثقة بنصر الله جل وعلا، والسالفة صفحة العنق، وكان بذلك عن القتل، لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. قال الداودي: المراد الموت، أي حتى أموت وأبقى منفردا في قبري. ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم. قال ابن المنير: لعله صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى، أي أن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفردت، فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في نصر دين الله جل وعلا. وفي وقت الحرب وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة لتوسيع نطاق الدعوة، فقد بعث جملة من الرسائل الدعوية إلى الملوك وغيرهم، كما وجد أيضا فرصة لمواجهة أعداء الدعوة من اليهود، حيث خرج بعد نحو من شهرين فقط من الصلح لمحاربة اليهود في خيبر. لقد دلت الحوادث الأخيرة التي وقعت بعد الصلح على أن صلح الحديبية الذي تنازل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبول كل ما ألحت عليه قريش، ورأوا فيه انتصارا لهم ومكسبا، وتحمله المسلمون في قوة إيمانهم وشدة طاعتهم لنبيهم، دلت الحوادث الأخيرة على أنه كان فتح باب جديد لانتصار الإسلام وانتشاره في جزيرة العرب بسرعة لم تسبق، وكان بابا إلى فتح مكة ودعوة لملوك العالم كقيصر وكسرى والمقوقس وأمراء العرب. وقد قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان من مكاسب هذا الصلح كما مر اعتراف قريش بمكانة المسلمين وتسليمهم لهم كفريق قوي كريم تبرم معه المعاهدات ويتفق معه على المفاوضات. ثم كان من أفضل ثمار هذا الصلح الهدنة التي استراح فيها المسلمون من الحروب التي لا أول لها ولا آخر، والتي شغلتهم واستهلكت قوتهم، فاستطاعوا في هذه الفترة السلمية أن يقوموا بدعوة الإسلام في ظل الأمن والسلام وفي جو من الهدوء والسكينة. وأتاح هذا الصلح الفرصة للمسلمين والمشركين على السواء لأن يختلطوا بعضهم ببعض، فيطلع المشركون على محاسن الإسلام وما صنع من عجائب ومعجزات في تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس وتطهير العقول والقلوب من ألواث الشرك والوثنية والعداء والخصومة والضراوة بالدماء والولوع بالحرب في بني جلدتهم الذين لا يختلفون عنهم في نسب وبيئة ولغة. فلم يخف عليهم، أي على المشركين رغم عنادهم وجحودهم، أن تعاليم الإسلام وحدها وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ميزتهم، أي ميزت المسلمين عن أقرانهم وبني أعمامهم، وجعلت منهم أمة غير أمة، ونمطا من أنماط البشرية غير النمط القديم. فكان في ذلك باعث قوي على تفهم الإسلام والاعتراف بتأثيره. فلم يمض على هذا الصلح عام كامل حتى دخل في الإسلام من العرب أكثر من الذين دخلوا فيه خلال 19 سنة، ومكة لم تفتح بعد، كما قال ابن شهاب رحمه الله وصدق كلامه ابن هشام فيما مر ذكره. استفاد بهذه الهدنة المستضعفون في مكة، وأسلم على يد أبي جندل عدد كبير من أبناء قريش في مكة، وضاقت قريش ذرعا بهذا الداعي إلى الإسلام وانتشار الإسلام في مكة، ولحقوا بأبي بصير وصار مركز دعوة وقوة للإسلام، وتكلمت في شأنهم قريش وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقهم به في المدينة ففعل، ونجوا من الضيق الذي كانوا فيه بمكة. وكان كل ذلك من حسنات هذا الصلح وفوائد هذه الهدنة، وكان من فوائد الموقف المسالم الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بدا منه من زهد في الحرب ورغبة في الصلح وحلم وأناه. فلما ظهر هذا كله تغيرت نظرة القبائل العربية التي لم تدخل في الإسلام بعد، تغيرت نظرتهم إلى الدين الجديد وإلى الداعي إليه، ونشأ في نفوسهم إجلال للإسلام وتقدير له لم يكن من قبل، وكانت فائدة دعوية لا يستهان بقيمتها، وإن لم تكن مقصودة سعى إليها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون. كان صلح الحديبية فتحا للقلوب، فدخل في الإسلام خالد بن الوليد الذي كان قائد فرسان قريش وبطل المعارك، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد سيف الله، وهو الذي أبلى في الله بلاء حسنا وفتح الله على يديه الشام. ودخل عمرو بن العاص أحد كبار القادة والأمراء وفاتح مصر من بعده، وقد قدم يعني خالدا وعمرا بعد صلح الحديبية فأسلما وحسن إسلامهما. لقد أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعريف الناس به، مما أدى إلى دخول كثير من القبائل فيه، فقد دهش المشركون لهذا التحول السريع العجيب في المسلمين الذين تحولوا من كل شيء كانوا عليه أيام شركهم إلى ضده. لقد كانوا قبل أيام قليلة مثل هؤلاء المشركين تحكمهم الفوضى وتستبد بهم رغبات الجسد، عبادة أصنام، منتهكي حرمات، مرتكبي جرائم لا فرق بينهم وبين الحيوان البهيم، ولكنهم اليوم أصبحوا يتفوقون عليهم في كل شيء، يتفوقون عليهم في الصدق والوفاء والطاعة والتقيد بالنظام، وبالجملة أصبحوا خلقا جديدا يتحلون بفضائل ومحاسن ما كان للمجتمع القرشي بها من عهد. كانت محل دهشة هؤلاء المشركين القرشيين وتساؤلهم، ترى ما هو السر الذي قفز بهؤلاء المسلمين إلى هذه المنزلة الرفيعة من السمو الإنساني التي جعلتهم محل احترام وإكبار، حتى هؤلاء الذين خرجوا من مكة لقتالهم ومنعهم من دخول مكة بحد السيف. سؤال كبير ظل يجول في إلحاح بخاطر عقلاء قريش منذ أتاح صلح الحديبية لاختلاط بأولئك المسلمين ولمسوا فيهم ذلك التبدل المذهل الذي جعل منهم أرقى مثل حي للإنسان الكامل الذي لا يعرف السير إلا في طريق الخير. لقد كان القرشيون خاصة لكثرة دعايات ساداتهم المضللة لا ينظرون إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا كما ينظرون إلى الحيوان الضار الذي لا يستحق الحياة، وتلك الصورة المشوهة التي ترسمها للمسلمين في أذهان هؤلاء القرشيين أبواق دعاية سادات دار الندوة في مكة، ولكن ها هي الحقيقة تنسخ تلك الصورة المختلقة المشوهة وتحل محلها الصورة الحقيقية المشرقة لهؤلاء المسلمين الذين لا يكاد أحدهم يفارق دين الوثنية ويعتنق الإسلام حتى يتبدل فيه كل شيء، أخلاقه، سلوكه، نفسيته. وهو الأمر الذي كان مصدر الدهشة والتساؤل لدى عامة المشركين الذين أتاح لهم صلح الحديبية الاختلاط بهؤلاء المسلمين ومعرفتهم على حقيقة. ولقد أفصح الكثير ممن أتيح لهم الاختلاط بهؤلاء المسلمين أثناء مفاوضة صلح الحديبية وطيلة أيام الهدنة، أفصحوا عن هذه الدهشة لذلك التغير المذهل السريع الذي يحدثه الإسلام في نفوس معتنقيه. وعلى تلك الصورة من الوضاءة والإشراق، حتى أولئك الذين كانوا بالأمس سفاكي دماء وقطاع طرق بمجرد أن لامس هدي الإسلام قلوبهم قفزوا إلى أعلى درجات السمو الإنساني والانضباط الأخلاقي. فهذا المغيرة بن شعبة مثلا كان شابا صعلوكا طائشا فاتكا من قطاع الطرق لا يرعوي قبل اعتناقه الإسلام عن قتل أو سلب أو نهب. تعرف ذلك عنه قبائل ثقيف كلها أيام كان على دين الوثنية. وآخر جرائمه الجاهلية البشعة إقدامه قبل أن يعتنق الإسلام بأيام قلائل على قتل 12 رجلا من بني مالك غدرا، وكانوا زملاء له في رحلة كانوا فيها عائدين من مصر. هذا الشاب الذي كان أيام شركه رمزا للطيش والتهور والوحشية وقطع الطريق، رآه وسيط قريش في قضية الحديبية واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه، أمينا على حياته بل مسؤولا عن حمايته، بعد أن حوله الإسلام من وحش كاسر إلى إنسان مضبوط السلوك يشعر بالمسؤولية وعلى المستوى الرفيع من الشهامة والنبل والتقيد بأوامر قائده الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقد غير الإسلام فيه كل شيء كان يعرف به في الجاهلية. وكم كانت دهشة زعيم ثقيف أن يكون ابن أخيه ذلك الفاتك الذي كان قاطعا للطريق في الماضي، كم كانت دهشته عندما يراه أمينا على حياة نبي المسلمين. وليس تغير أحوال ابن أخيه مثار دهشته ومبعث تساؤله فحسب، بل إن اختلاط سيد ثقيف بالمسلمين والذي أتاحته له سفارته لقريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قد مكنه من الإلمان بأمور كثيرة عن أحوال المسلمين كانت محل دهشته واستغرابه أيضا، وكان لها الأثر الكبير العميق في نفسه مما جعله في النهاية يدخل في الإسلام ويموت شهيدا وهو يدعو قومه ثقيفا في الطائف إلى الإسلام. لقد كان من مكاسب صلح الحديبية أن تأثر عروة بن مسعود بواقع المسلمين المدهش الذي أحاط به أثناء تفاوضه مع النبي صلى الله عليه وسلم كسفير لقريش، فقد عاد إلى حلفائه القرشيين من الحديبية وهو يحمل الانطباع الصحيح عن المسلمين، ولم يخف عن حلفائه القرشيين هذا الانطباع المدهش بل صارحهم بالتغير الخطير والتحول الكبير الذي لاحظه يحدث في حياة وسلوك كل من يدخل في الإسلام. ولفت نظر القرشيين بكل وضوح إلى التطورات التي قد تحدث في غير صالحهم وتشهدها المنطقة نتيجة هذا التغير الكامل الذي يحمله الإسلام معه إلى نفس كل إنسان يدين به ويتبع نبيه. فقد قال عروة بن مسعود لسادات مكة عندما عاد من الحديبية: يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملك وقيصر في ملك والنجاشية في ملك، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم. ومما لا شك فيه أن الانطباعات الصحيحة التي نقلها عن المسلمين عروة بن مسعود بكل صدق وأمانة إلى حلفائه من سادات مكة لا شك أنه كان لها أثرها البالغ في نفوس الكثير منهم. لقد أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود، ومن كان يناوئهم من القبائل الأخرى فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية ومفاوضات الصلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين ويميلون إليه. فهذا هو الحليس بن علقمة عندما رأى المسلمين يلبون رجع إلى أصحابه فقال: لقد رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. لقد مكن صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم من تجهيز غزوة مؤتة، فكانت خطوة جديدة لنقل الدعوة الإسلامية بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربية. وساعد صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس والروم والقبط يدعوهم إلى الإسلام. لقد كان صلح الحديبية سببا ومقدمة لفتح مكة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كانت الهدنة مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا أن يوطئ بين يديها بمقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومن المكاسب التي صاحبت صلح الحديبية الانشقاق الخطير الذي حدث داخل معسكر الشرك بين قريش وحلفائها الذين لامها قادتهم من الوسطاء على عنادها ومكابراتها عندما وجهوا إليها اللوم وأذلوا إليها النصح لئلا تحول بين المسلمين وبين مباشرة حقهم الطبيعي في الطواف بالبيت، بعد أن نقلوا إلى مسامع زعمائها أن المسلمين ليسوا مخطئين في إصرارهم على دخول مكة لأداء مناسك العمرة كغيرهم من فئات العرب الأخرى. وقد ظهر هذا المكسب في موقف الحليس بن علقمة وفي موقف عروة ابن مسعود. ثم رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنها شهرا ونصف الشهر، كما في عيون الأثر من حديث ابن عائف، منها 14 يوما ويقال 20 يوما مكتوها بالحديبية، كما ذكر ذلك ابن سعد والواقدي. في طريق العودة تكررت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام والماء، لما حدث في طعام جابر يوم الخندق وتكثير ماء بئر الحديبية. فقد ذكر سلمة بن الأكوع أنهم عندما أصابهم الجوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأزواد الجيش فلم يتجاوز ربضة العنز، وربضة العنز قدرها وهي رابضة، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأزواد الجيش فلم يتجاوز ربضة العنز وهم 14 مئة، فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جروبهم، ثم جيء له بإداوة ووضوء فيها نطفة ماء فأفرغها في قدح فتوضأ منها كل الجيش، متفق عليه. قال سلمة بن الأكوع: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، يعني الإبل، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمعنا مزاودنا يعني أوعية الزاد، فبسطنا له نطعا وهو بساط من جلد، فاجتمع زاد القوم على النطأ، قال: فتطاولت لأحرزه كم هو، فحرزته كربضة العنز ونحن 14. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء، أي من ماء يتوضأ به؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة، أي من ماء، فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14. أخرجه مسلم بهذا اللفظ والبخاري بنحوه. وقعت أحداث في طريق العودة من الحديبية إلى المدينة، من ذلك فوات صلاة الفجر. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، وأبو داود في سننه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا، فنزلنا دهاسا، والدهاس والدهس ما سهل ولان من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتلأنا؟ الكلاءة الحفظ والحراسة. فقال بلال رضي الله عنه: أنا. في رواية أخرى في المسند أن الذي حرسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي رواية ضعيفة، والصواب أن الذي حرسهم هو بلال بن رباح رضي الله عنه. قال بلال: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تنام. قال بلال: لا. فنام رضي الله عنه حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان فيهم عمر رضي الله عنه، فقالوا: أهضبوا، أي تكلموا وامضوا، يقال هضب في الحديث وأهضب إذا اندفع فيه، كرهوا أن يوقظوه صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، فأرادوا أن يستيقظ بكلامه، فقال: أهضبوا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. فلما فعلوا قال صلى الله عليه وسلم: هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي. فهذا وقع في رحلة العودة من الحديبية إلى المدينة. وفي طريق عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى المدينة، ضلت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي في مسنديهما بسند حسن، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبتها فوجدت حبلها. في رواية الطيالسي في مسنده قال ابن مسعود: فوجدت خطامها، وخطام البعير هو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر، ثم يجعل في أحد طرفيه حلقة، ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير. قال: فطلبتها، يعني ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدت حبلها قد تعلق بشجرة، فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب مسرورا. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها، جاء إليه نسوة مؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أول من خرج إليه في تلك المدة، وكانت عاتقا وهي الشابة أول ما تدرك، فخرج في إثرها أخواها عمارة والوليد ابن عقبة بن أبي معيط، فقال: يا محمد، أوف لنا بما عاهدتنا عليه، يشيرون إلى البند الذي في عقد الصلح، والذي يقول: وعلى أنه لا يأتيك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا. فقال يا محمد أوف لنا بما عاهدتنا عليه. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يدخل النساء في ذلك الشرط. فأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال الحافظ ابن كثير وهذه الآية مخصصة للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف هي ناسخة. فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال ابن كثير هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه الآية هي التي حرمت المسلمة على المشرك. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ابن كثير رحمه الله الآية حرمت المسلمات على المشركين. وقال القرطبي العصم جمع العصمة وهو ما اعتصم به والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها فليست له امرأة فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين. ولذلك طلق عمر رضي الله عنه حينئذ امرأتين كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قال القرطبي المراد بالكوافر ها هنا عبدة الأوثان من لا يجوز ابتداء نكاحها فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أخرجه البخاري في الصحيح. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها طريقة امتحان النساء المؤمنات المهاجرات. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله تعالى غفور رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. أخرجه البخاري. فهذه الآية استثنت المهاجرات المسلمات من شرط الرد إلى الكفار. فرجع عمارة والوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى مكة وأخبر قريشا بذلك. وأما أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها فكانت ممن أسلم وبايع. قال ابن سعد في الطبقات أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هي أول من هاجر. المقصود بأولياتها في الهجرة هجرتها وحدها رضي الله عنه. هي أول من هاجر من النساء بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولم تعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا أم كلثوم بنت عقبة، خرجت من مكة وحدها حتى قدمت المدينة في الهدنة، هدنة الحديبية. طلق الصحابة رضي الله عنهم زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم، وهو قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهي قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: قريبة بالقاف مصغرا في أكثر النسخ، وضبطها الدمياطي بفتح القاف، وتبعه الذهبي، وكذلك هو في نسخة معتمدة من طبقات ابن سعد، والأكثر بالتصغير كالذي هنا قريبة. الأخرى تزوجها صفوان بن أمية، وهي أم كلثوم بنت جرول، وهذا عند البخاري في الصحيح. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت أم الحكم بنت أبي سفيان. وأم الحكم بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة رملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين. كانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي، أخرجه البخاري. وروى ابن أبي حاتم بسند حسن. وقال الحافظ في الفتح: نعم إسناده حسن. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلقت امرأتي أروى بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، لم يكن عهد الحديبية منسحبا على النساء، ولوحظ في هذا الاستثناء الشرعي أن الظاهر في العهد المذكور تخصيصه بالرجال دون النساء، وأنه يخشى من أن تتعرض المرأة المسلمة إذا ردت إلى الكفار أن تتعرض للعسف والتعذيب وشرور لا قبل لها ولا صبر لها عليه، وأنها أيضا لا تستطيع أن تفلت من يد الكفار وتتقلب في الأرض وتتفرد بالكيد والمواجهة كما فعل أبو بصير وغيره. والغرض من العهد تقييد حرية المؤمنين وكسرهم عن مناوءة قريش والتصدي له، وما كانت المرأة بسبب من ذلك على وجه الاستقلال. والمرأة إذا أسلمت لا تحل لزوجها المشرك، ويجب التفريق بينهما كما نطقت بذلك آيات الممتحنة المذكورة. وعلى المسلمين، وهذا من فيض سماحة الإسلام، أن يردوا على الزوج المشرك صداقا يستعين به على زواج آخر إن بقي بعد المسلمة على شركه. عندما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها عندما طلبوها، لما أنزل الله تعالى في سورة النساء الصغرى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ولا هم يحلون لهن. الآية كما أفرد ذلك البخاري في الصحيح. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا يختبرهن، فإن كن خرجن بسبب الإسلام استبقاهن مع دفع مهورهن لأزواجهن، يعني المشركين، وكان قبل الصلح لا يعيد إليهم مهور الزوجات كما أخرج ذلك البيهقي في السنن الكبرى وابن إسحاق في السيرة. والآية الواردة في عدم رد المهاجرات المسلمات إلى الكفار هي التي استثنت من شرط الرد وحرمت المسلمات على المشركين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن كما عند البخاري في الصحيح. من حديث مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كاتب سهيل بن عمرو كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا له وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. لما كاتب سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ كان فيما اشترط هذا، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل ابن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليه، فلم يرجعها إليه لما أنزل الله تعالى فيهن. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله، تقول عائشة، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما، واللفظ لمسلم. فما مست يده قط يد امرأة لا تحل له صلى الله عليه وآله وسلم. استطاع أبو بصير رضي الله عنه، واسمه عتبة ابن أسيد الثقفي، قال الحافظ: عتبة بضم العين وأسيد بفتح الهمزة على الصحيح، الثقفي حليف بني زهرة، ونسبه ابن إسحاق في السيرة إليهم أي إلى بني زهرة. وقع عند البخاري في الصحيح قوله: رجل من قريش، أي بالحلف، لأن بني زهرة من قريش. استطاع أبو بصير رضي الله عنه واسمه عتبة بن أسيد الثقفي أن يفلت من قريش ويقدم مهاجرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان رضي الله عنه ممن حبس بمكة وعذب على إسلامه، فكتب الأخنس بن شريق كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن يرد إليهم أبا بصير رضي الله عنه، وبعث بالكتاب مع رجل كافر من بني عامر بن لؤي ومولا معه. سمى ابن سعد في طبقاته الرجلين وهما خنيس بن جابر والمولى اسمه كوثر. فلما وصل الرجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قالا له: العهد الذي جعلت لنا. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغ به ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر له. فقال أبو بصير للعامري: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الرجل، استله الآخر أي أخرجه من غمده، فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير رضي الله عنه: أرني أنظر إليه. فأمكنه الرجل منه فضربه به أبو بصير حتى برد، أي حتى خمدت حواسه، وهي كناية عن الموت لأن الميت تسكن حركته. في رواية ابن إسحاق في السيرة: فعلاه بالسيف حتى قتله، وفر الآخر وهو المولى عند ابن إسحاق، وخرج المولى سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى المدينة. فدخل المسجد يعدو يطن الحصى من شدة سعيه. الطنين صوت الشيء الصلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، أي خوفا. في رواية ابن إسحاق: لقد رأى هذا فزعا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، أي إن لم تردوه عني، يعني أبا بصير رضي الله عنه. فجاء أبو بصير رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، أي فليس عليك منهم عتاب ولا عقاب فيما صنعت أنا، قد رددتني إليه ثم أنجاني الله منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه بضم اللام وكسر الميم المشددة، كلمة ذم تقولها العرب في المدح، فهذا من الذم الذي أريد به المدح، ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم. مسعر حرب، مسعر بكسر الميم وسكون السين وفتح العين، أي يسعرها لو كان له أحد. قال الحافظ: أن ينصره ويعاضده ويناصره، وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين. فلما سمع ذلك أبو بصير عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إليه، فخرج حتى أتى سيف البحر. سيف البحر بكسر السين ساحله، وفي رواية ابن إسحاق: حتى نزل العيص، وهو بكسر العين مكان يحاذي المدينة إلى جهة ساحل البحر. ثم إن أبا جندل ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنه استطاع أن يفلت من قريش، فلحق بأبي بصير رضي الله عنه، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير رضي الله عنه، حتى اجتمعت منهم عصابة. العصابة الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة أنهم بلغوا 70 رجلا، وعند البيهقي في الدلائل أنهم بلغوا 300 رجل. ويمكن الجمع بأن يكونوا في بداية أمرهم 70 رجلا، ثم زاد فرار المهاجرين من قريش فبلغوا آخر الأمر 300 رجل. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. لما وجدت قريش الأمر قد انتهى إلى هذا الحد أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، أي إلى أبي بصير ومن معه، لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن، وقالوا إنا أسقطنا هذا الشرط من الشروط، فمن خرج منا إليه فأمسكه. أخرجه البخاري. لا ترده عليه، لا نريده، ولا تطلقه كما فعل أبو بصير وأبو جندل ومن معهما، يعترضون قوافل قريش، يقتلون من كان في القافلة ويأخذون الأموال، حتى إن قريشا هي التي طالبت بإسقاط هذا الشرط من شروط المعاهدة، وهو الذي كان مفرعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم توقيع وكتابة صحيفة الصلح. كيف نرجع إليهم من أسلم؟ سيفتنون. ها هم أولئك قد جاءوا بأنفسهم يسعون يناشدون النبي صلى الله عليه وسلم بالله والرحم، لما أسقط هذا الشرط وتنازل عنه، ومن خرج منا إليك فأمسك. في رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، فلما رأى ذلك كفار قريش ركب نفر منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها لا تغني مدتك شيئا ونحن نقتل وتنهب أموالنا، فعلى أي شيء صالحناك؟ وإنا نسألك أن تدخل هؤلاء الذين أسلموا منا في صلحك وتمنعهم وتحجز عنا قتالهم. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير وأبي جندل رضي الله عنهم يأمرهما أن يقدما عليه وبمن معهما من المسلمين المهاجرين. فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، وأبو بصير رضي الله عنه يحتضر، فمات رضي الله عنه وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقرأ، فدفنه أصحابه مكانه، وقدم أبو جندل رضي الله عنه بمن معه من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لأبي جندل رضي الله عنه: اصبر واحتسب، فإن الله جائل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. الأمر لله، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، ولم يطالبنا بنتائج، وإنما طالبنا بأن نعمل بما أمرنا بالعمل به، وأن ننتهي عما نهانا عنه، ويكون بعد ذلك ما يقدره العليم الخبير الحكيم اللطيف. دلت الرواية على ما لحق بالمشركين من الضرر من ذلك البند، فالبند في حقيقته نصر للمسلمين، حتى اضطرت قريش بعد ذلك أن تتنازل عنه لتأمن على رجالها وأموالها. والدولة الإسلامية في بداية نشأتها بحاجة إلى الرجال الأقوياء في إيمانهم، فإن من يسلم من كفار قريش ويرد إلى المشركين ففي ذلك ابتلاء وامتحان له من الله جل وعلا بصدق إيمانه، فإن من صبر واحتسب فإن الله تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا. وأما من جاء قريشا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعني أنه مرتد عن الإسلام، وبقاء مثل هذا بين المسلمين فيه ضرر على الدعوة وأهلها، والأمة ليست لها حاجة في المرتدين. كذلك يورث الوفاء بالعهد الخير الكثير والنتائج الطيبة، وإن العجوبة الحقة أن يأتي الفرج من حيث ظن المسلمون الضيم والغبن، وأن يكون سبيله حيث يطبق الشرط ويوفي العهد في شخص أبي بصير رضي الله عنه الذي أسلم إلى المشركين فإنه لما أوى إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت قريش إليه تطالبه بأن يرده إليهم على حسب بنود المعاهد، فوفى بالعهد وأرسل أبا بصير معهم فكان ما كان. لكن أولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا؟ فهذا هو الفرج العظيم والمخرج العريض المتسع له ولمن معه، لأنه كان مع أبي جندل من المستضعفين المؤمنين بمكة ممن يضطهدون ويعذبون، لهذا كان المؤمنون دائما عند شروطهم وعهودهم. إن المؤمن الحق الصادق الإيمان لا تكبت عقيدته وراء قضبان ولا جدران، لأن عقيدته ستطلق من وراء الحصون وسترده نارا محرقة وشهاما رائشة وحربا مدمرة للذين كبلوه بالأغلال والقيود. ألا إن الوفاء بالعهد من إشعاعات العقيدة الصلبة وآثار اليقين الراسخ الذي لا يهدي إلا إلى البر ولا يؤتي إلا أطيب الجنة. آوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان دائما أول من وفى بعهده، آوى تلك العصبة المؤمنة التي أقضت مضاجع قريش وأرغمتها على إسقاط شرطها التعسفي، فزادت بهم قوة المسلمين وقويت بهم شوكتهم واشتد بأسهم. غير أن أبا بصير وهو رأس تلك العصبة المؤمنة ومؤسسها لم يقدر له أن يكون معه، فقد وافاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى المدينة هو على فراش الموت، فلفظ أنفاسه حيث كان في الثغر وهواه في قلب المجتمع النبوي في المدينة، فرحمه الله تعالى ورضي عنه في رجال الصدق وأبطال الجهاد ونماذج الإيمان الثابت المؤثل. وإنما وقع في الهدنة ليعطينا درسا عظيما على أهمية القدوة، لأن الله تبارك وتعالى لما قضى بأن تضع الحرب أوزارها وجاءت المماددة مع قريش وهدأ الناس وأخذوا يتفكرون في حقيقة الدعوة وما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حالة من السلام النفسي والهدوء القلبي، يتأملون ويرون في الوقت نفسه النماذج التي صار الإسلام فيها مجسدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أكثرهم قبله كانوا لهم معاشرين ولهم مخالطين، وفي الطريق الذي كانوا يسيرون فيه كانوا يسيرون، والآن تتمثل فيهم القيم الرفيعة والمثل السامية والانضباط الواعي. لقد خلقوا خلقا جديدا، وكذلك الإسلام يصنع، فإن الإسلام يصنع بالناس أن يعيد الصياغة على حسب ما خلق الله تبارك وتعالى الإنسان عليه، فالذي يتمسك بدين الله تبارك وتعالى فهو متمسك بفطرة الله التي فطر الناس عليها، وحينئذ يكون منسجما مع الكون من حوله، يعلم واجبه تجاه ربه وواجبه تجاه نفسه وواجبه تجاه الخلق جميعا، ويكون منضبطا بفعل ولا تفعل محكوما بقواعد الشرع الأغر. فهذا تعاد صياغته على المنهج الإلهي الذي أراده الله تبارك وتعالى للبشر في الأرض، ولا يمكن لأحد أن يعرف الإسلام ولا أن يحسه حتى يعيشه. فمن أراد أن يعرف الإسلام فليعش، عيشوا الإسلام، إنكم إذا عشتموه عرفتموه. وأما إذا سمعتم عنه أو قرأتم عنه أو دعوتم إليه من غير أن تعيشوه فلستم بعارفيه. إن هذا الدين المتين لا يعطي عطاءه إلا لمن عاشه، لمن حول تعاليمه إلى واقع منظور. فتكون القدوة، فإن المشركين لما خالطوا المسلمين ورأوا التبدل العجيب والتحول المذهل، وهم يعرفونهم وهم هم من حيث تكوينهم الجسدي وبنيانهم الجسماني، ولكن شتان بين ما كانوا وما آلوا إليه. ما الذي صنع بهم ذلك؟ دين الله والتزامهم بتعاليم الله واتباعهم لنبي ربهم تبارك وتعالى إليهم وإلى الخلق أجمعين. فلما رأوا ذلك أخذوا يراجعون أنفسهم، وفي الناس جوع مهما كانوا منحرفين إلى الطهر والعفاف، في الناس جوع لا يسد إلا بالتزام أمر الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يصلح إنسانا حتى يحكمه دين الذي خلقه واتباع النبي الذي أرسل إليه، وإلا فليس بإنسان على الحقيقة كما خلقه الله جل وعلا. فلما رأوهم على هذا النحو في الإنسان جوع فطري لأن يكون إنسانا بالحقيقة، يحن إلى أصله، إلى النسخة التي أخرجت من الجنة وهبطت إلى الأرض للابتلاء والاختبار والامتحان، فهو في شوق نازع يريد أن يحقق رغبة دفينة ونزوعا مقيدا، يريد أن يحقق ذلك بالعودة إلى دار أبيه القديمة جنة. ففي هذا تجد الحديث في قاتل المئة، فإنه قتل 99 نفسا وحنت نفسه إلى التوبة، جوع في نفسه لا يشبعه حتى يؤوب إلى ربه ويتوب إلى خالقه. فلما سأل عن أعلم أهل الأرض ذل على عابد، فلم يحسن يفتيه، فقال ليست لك من توبة، فقتله. لأن الله تبارك وتعالى من رحمته أن جعل باب التوبة مفتوحا للأناسي جميعا حتى تطلع الشمس من مغربها، ولكل إنسان بحسبه حتى تبلغ الروح الحلقوم. وأما إذا ما يأس فلا فرق بين أن يقتل 99 وأن يقتل 100، فقتله فكمل به 100. ومع ذلك، ومع أن الرجل قد شد في وجهه باب التوبة وقال له لا توبة لك فقتله، ومع ذلك يبحث عن التوبة أيضا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالخروج من أرض السوء إلى أرض الطهر، ومات في الطريق. والقصة معروفة في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الإنسان جوع فطري إلى التوبة والأوبة والعودة إلى الذي خلقه أول مرة. فلما رأوا أولئك قد أعيدت صياغتهم بشرا جديدا كما يريدهم الله تبارك وتعالى، بشرا صالحا في الأرض متمسكا بدينه ومتابعا لنبيه، حنت قلوبهم لسد الجوعة الفطرية فيهم فدخلوا في دين الله جل وعلا. وكذلك من أراد أن يكون داعيا، ادعو إلى الله بحالك لا فقط بمقالك، وادعو إلى الله تبارك وتعالى بسلوكك وفعالك. وأما أن يكون القول فقط هو الرصيد، فتأكد أن الإنسان حينئذ عندما يخالف قوله فعله يكون صادا عن سبيل الله، وعليه أن يبوء بإثمه وبإثم من صدهم عن سبيل ربه. نسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.